بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اليوم إن شاء الله مع باب الفتح والإمالة. يعني إيه الفتح ويعني إيه الإمالة؟ الفتح يعني فتح القارئ فمه بالحرف، ودي لغة أهل الحجاز. يعني مثلا الضحى. والإمالة هي ضد الفتح، وهي في اللغة يعني التعويج، أماله هو من الشيء يعني عوجه أو انحنى من الانحناء، وهذه لغة أهل نجد أو تميم وقيس مثل الضحي. لكن هذه الإمالة كما تسمع الآن تميل الألف إلى الياء، والفتحة كما سنأخذ مثلا في باب هاء الكناية في الهاء إلى الكسرة. يعني الفتحة تميل إلى الكسرة والألف تميل إلى الإيه؟ إلى الياء. لكن هذه الإمالة قسمان، في إمالة محضة قد تعبر عنها في المتن بالإمالة المحضة أو الكبرى في مصطلح القراءات، وهذه هذا ما ذكرناه مثل الضحي، وتسمى أيضا الإضجاع. يبقى لها 3 أسماء: الإمالة الكبرى أو الإضجاع أو إمالة محضة. هناك إمالة صغرى أو تسمى التقليل أو تسمى بين، يعني هي بين الفتح وبين الإمالة المحضة أو الكبرى. دي هيبقى يعني رأس هذا الباب هو أو هذا القسم هو ورش، ومعه بعض القراء، لكن يعني صاحب باب الإمالات الصغرى أو البينية دي هو ورش. يعني أذكر مثال للثلاثة: الضحى بالفتح، الضحي بالإمالة المحضة، بينهما الضحي، لا هي فتح ولا هي محضة. القراء 10 في هذا الباب على أقسام. يعني هناك من ليس لهم إمالة إطلاقا، لا صغرى ولا كبرى، كابن كثير وأبو جعفر أو أبي جعفر، ليس لهم إمالة إيه؟ إطلاقا. وهناك من له الإمالة لكن مقل جدا، تجد بعض كلمات مثل قالون ابن عامر وعاصم. عاصم لا تجد له في القرآن إلا مجريها. وهناك بقى المكثر، وهم أقسام: من أصله الإمالة المحضة أو الكبرى، وتجدهم أصحاب هذا الباب، وهو حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. ومن أصله الإمالة الصغرى كما ذكرنا منذ قليل وهو ورش، ومن هو بين الكبرى والصغرى وهو أبو عمرو. هذه خريطة عامة للقراء في هذا الباب قبل الدخول في شرح المتن. نبدأ بمن لهم الإمالة المحضة كما بدأ صاحب المتن عليه رحمة الله، وهم حمزة والكسائي ومعهم في الدرة خلف العاشر. قال في المتن: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا، ألف التثنية، ذوات الياء حيث تأصلا. طيب ذوات الياء دي إيه؟ الألف المتطرفة الأصلية المنقلبة عن ياء. هتقول لي أنا علم الصرف بالنسبة لي علم صعب وما أقدرش أعرف الألف اللي في الآخر دي، وإحنا لعلنا ذكرنا هذا الأمر من قبل، إن الألف المادية ليس لها صورة في الأصل، بل هي إما منقلبة عن واو أو منقلبة عن إيه؟ عن ياء. زي السماء أصلا من السمو، صح؟ مثل الهدى أصلها من إيه؟ من الهدي، فهي عنياء. فهو هنا الشيخ عليه رحمة الله حط لك قاعدة تكتشف بها أصل هذه الألف منقلبة عن إيه. فهو بعدها مباشرة قال: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. يعني قال لك حاجتين، حاجة هتعملها في الاسم وحاجة هتعملها فين في الفعل، لو انت عايز تعرف الالف دي اصلها ايه. بالنسبة للاسماء تسنيها، يعني مثلا هدى، لو انت عايز تسنيها تقول ايه؟ هدايا، ما هنقولش هدوى. اذا فاصل هذه الالف ايه؟ يا. طيب، وقال البعض ايضا والفعل، اقصد قال وان رددت اليك الفعل، يعني تضاف اليه ياء المخاطبه او المتكلم، مثل هدى. خد بالك، هدى اسم الهدى، وهدى من فعل ماضي معتل الاخر، هديت. خلاص. طيب، قال أمثلة: هذا واشتراه، يعني هذا هديت، واشترى اشتريت، والهوى هويان، وهداهم هديان. وهنا ضرب أمثلة على القاعدة التي نكتشف بها أصل الإيه؟ أصل الألف. ثم ذكر ثانيا، يعني ما يميله حمزة والكسائي، قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة. عايز أقول حاجة، وأنت داخل بتكتب كده بنقول إن حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر يميلون الآتي، وسنأتي بحوالي 9 قواعد أو 9، نعم، قواعد نذكرها ما يميل حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر من الضر. ذكرنا واحد منهم الألف المتطرفة المنقلبة عن إيه؟ ياء. وعرفنا كيف نكتشف هذه الألف هي عن ياء أم لا، بتثنية الاسم وإضافة تاء المتكلم إلى الفعل. رقم 2، ما يميل حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، ألف التأنيث. ألف التأنيث دي ما جاء على وزن فعل فعل فعل، يعني ثلاثية الفاء، أو على وزن فعال فعالة، يعني مفتوحة الفاء والمضمومة فقط. منين الكلام ده؟ قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، ماشي، وكيف جرت أهي فعلة، كيف جرت يعني حيثما أتت، يعني ثلاثية الفاء، ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح، يعني أخرج مكسورة الفاء، فعال فحصل. هاتني أمثلة، مثلا ثلاثية الفاء في فعل: قصوى، قصوى، موتى، ضيزى. يبقى معانا قصوى مضمومة الفاء، موتى مفتوحة الفاء، ضيزى مكسورة الفاء. نقول هكذا: القصوى، الموتى، ضيزى. أما فعالة وفعالة مثل كسالى نصارى، نقولها كسالى نصارى. والدليل ما ذكرناه. رقم 3، ما يميل حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر أيضا، وفي اسم في الاستفهام، يعني في اسم الاستفهام، ولكن ليس كل اسم الاستفهام طبيعي ما جاء فيه ايه؟ ألف في آخره. ذكرهم وقال: أن ومتى معا، يعني وعسى، بلى في قوله، وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقال وقل بلى. وهذه الايه اسماء استفهاميه ما جاء في اخرها ايه؟ الف. رقم أربعة، ما يميله أيضا هؤلاء الثلاثة؟ ما رسم في المصحف بالياء باستثناء ما سيذكره؟ خمس ألفاظ، خمسة ألفاظ، وهي لدى، ذاك، حتى، إلى، على. جبناها منين؟ قال: وما رسموا بالياء، يعني ما هو مرسوم بالياء في المصحف، غير، يعني هذا استثناء، لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. رقم خمسة، كل ثلاثي مزيد، كل ثلاثي ايه؟ مزيد. يعني ايه ثلاثي مزيد؟ يعني أنجى، يرضى، يتزكى، استعلى. ده علم الصرف. مثلا أنجى أصلها الثلاثي إيه؟ نجا، لكن مزيدة بإيه؟ بالهمزة. يرضى، عندك ياء المضارعة زيادة، يتزكى، الياء والتاء زيادة، استعلى من على، الهالف والهاء والسين والتاء ايه؟ زيادة. كل هذه الكلمات تدخل معه في معهم في الإمام. قال: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلاء. ركز في اللي جاية. لفظ أحيا المقترن بواو فقط، إيش معنى؟ قال: ولكن أحيا عنهما. الضمير هنا يعود على مين؟ على الحمزة الكسائي في أول إيه ما ذكر من الأبيات، قال بعد واوه، يعني المقترنة بالواو، لأنها ستجد هناك أه، والذي أحياها مثلا، أحيا الأرض بعد موتها بدون واو. ما أنا هقول لك أهو. وفيما سواه للكسائي ميلة، يعني أي يعني عايز أقول إن حمزة خرج مما لم يقترن بواو، والكسائي ما جاء بواو، بغير إيه؟ بغير واو. لكن اشترك الثلاثة في إيه؟ في الواو. حلو، مثال بتاع عايز مثال إيه؟ أحيانا مثال ما جاء في سورة النجم: هو الذي أمات و وأنه هو أمات و وأحيي. أيضا مما رقم ستة كده صح؟ ولا رقم كام؟ لا مش ستة، احنا جبنا كده سبعة. الضحى، دي ألفاظ بعينها: الضحى، الربا، القوى، ضحاها. جبناها منين؟ قال: ورؤياي، والرؤيا، ومر آه لا لسه لا هنسيب دي. بص، عارف من أول البيت، هو بس عندي الرقم مش، لا اسمع بس: وفيما سواه الكسائي ميلة ورؤياي لحد ما نوصل، وأما ضحاها، خلي دي شوية كده عشان دي هينفرد بها الكسائي عن مين؟ عن حمزة. لكن أنا يعني الأبيات هعمل فيها إيه؟ أنا بجيب ما اتفق فيه حمزة والكسائي وإيه؟ ومعهم خلاف العاشر. ولذلك هتلاقيني مش همشي بترتيب الأبيات، أنا هجيب ما اتفق عليه حمزة والكسائي، وأرجع أجيب لك اللي انفرد بالكسائي وهكذا. ولذلك من أول البيت: ورؤياي والرؤيا، ده هيبقى معطوف على الكسائي منفردا، إلى وأما ضحاها. لكن وأما ضحاها البيت ده هتلاقيه 200 200 مثلا، 3 304 هم؟ 304 لا لا 310 بعدها بكام بيت؟ اه 304 ماشي. هنرجع هنا للاثنين. انا بقول الف في لفظ الضحى والربا والقوى وضحاها ماشي، جبناها منين؟ قال واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فامالا. الالف دي ايه؟ وعليكم السلام. أملا. ايوه هذه الكلمات بالفعل ايه، ليست على القاعده الاولى، القاعده الاولى انتهت. لان الضحى مثلا من الضحو، من دي واو، خد بالك. والربا اظن كذلك يربو من الواو. طيب احنا كنا فين يا سيد؟ اه قال واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فاملاها وبالواو تجتلى، يعني اصلها ايه؟ اصلها واو. لسه مين؟ حمزه والكسائي وننهي رقم 8. هنعدي كل الشويه اللي جايين دول لحد ما نوصل الى البيت 300. ومما أمالاه 300؟ لا 300 وكام؟ الترقيم عندي هنا مش بعدها ببيت يعني، لأنه في النص هنا هيجيب حفصه. طيب قال ومما أماله أواخر آي ما بطه. بص احنا بنقول أواخر أو رؤوس الآي في 11 سورة، 11 سورة اللي هي الشمس والأعلى والليل والضحى والنازعات وعبس والقيامة والمعارج، جبناها منين؟ قاله بطه وآي النجم وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي النازعات تميل ومن تحتها لا عبس يعني اللي بعد النازعات وثم القيامة المعارج يا من هال أفلحت منهلة، اللي هم يا سيدي ما تنتهي بإيه؟ بألفات، ما تنتهي بألفات لينة. آخر آية في ما رؤوس الآية يعني يقصد بها أواخر الآية. والضحى والليل إذا سجى. آخر آيات كل الصورة ولا آخر؟ أيوة ما تنتهي بالألفات. في الصورة كلها. أفكر آخر آية في الصورة. لا آخر رؤوس الآية، رأس كل آية. آخر الآيات كلها. لكن طبعا انتبه إن يعني مثلا ما تنتهي يعني مثلا سورة مريم معنا صح؟ ركز معاك كنت أقول لك إيه؟ ما انتهت يا سيدي بمثلا ألف ولكن منقلبة عن، لا مش منقلبة، عوض مثلا عن تنوين، دي ما تدخلش، تبقى ألفات ألفات. يعني آخر حاجة بس هيدخل معاهم أبو عمرو اللي هو حمزة والكساء ومعاهم خلف العاشر عشان يبقى 9، وأبو عمرو هيدخل معاهم بس اللي هي الألفات التي وقعت بعد راء زي النصارى واشترى، اللي هي وقعت بعد راء جبناها منين؟ 311 بيقول وما بعد راء شاع، شاع حمزة والكسائي حكما. طب هو ذكرهم ليه؟ ما هو عشان لو هو عايز يدخل ابو عمرو هنا، لو ادخل ابو عمرو ولم يذكرهما ستظن ان ابو عمرو هو صاحب هذه الإمالة والباقي ايه؟ بالفتح. لا هو بيذكرهم عشان دي داخله معاهم ما بعد راء وابو عمرو ايضا معهم في هذه ها وقع بعد راء، انتبه بعد راء، لانه سياتي بعد قليل ما كان بين راءين وما قبل راء يعني، لكن انتبه لهذا. طب بعد راء بعدها حاجه ولا جاي جاي لسه بقى؟ هو احنا ليه احنا تخطينا بعض الابيات؟ انا قلت انا تنظم او ينظم هذا الباب على ما ياتي، ما اتفق فيه حمزه والكسائي وخلف العاشر، هتلاقيهم 8 قواعد كده. رقم 9 دي اتفقوا ايضا فيه، ومعهم فقط مين؟ ابو عمرو. لكن ما سنذكر الان بعد قليل، من فرض به الكسائي؟ من فرض به حمزه؟ ما مثلا اخذ الكسائي ومعه شعبه مثلا وفلان وفلان؟ ما كان حمزه والكسائي مثلا ومعهم في فلان في كلمه كذا؟ حمزه والكسائي وشعبه معهم كذا، وصلت؟ لكن انا الان حفظت 9 قواعد، وهي على فكره فيها اكثر الايمال لحمزه والكسائي ومين؟ ومين؟ وخلف العاشر. معهم ابو عمرو، على فكره ابو عمرو له باب كبير ايضا، باب الرقاد ده تلاقي مختص بابو عمرو. لا مش اختص يعني، ادخل معهم ابو عمرو في باب ما كان فيه الرأت، لكن سيميل حمزه وليه والكساء. تمام كده؟ ولذلك انا مش ماشي اشرح الابيات، لا انا زي ما قلت لك كده. وبالتالي الان هنرجع بقى لايه؟ لما كان فيه الكسائي انفرد به. يميل وحده الألفاظ الآتية، ورؤياي والرؤيا ومرضات أتى خطايا محياهم هداني كل أمثلة. لا ده منصوص عليه، ما هي الأمثلة 16 لفظ منصوص عليه من أول 200 لحد 300 وكام. كل دي الفاظ امالها الكسائي وحده انفرد بها. ماشي ماشي. نيجي بقى في اللي هي بتاع حفص ده، ورؤياك مع مسؤولي عن ولا حفصه. كده بتسيبنا في النص في 305 عشان يبقى خلصنا الابيات دي يعني. ولا لا عادي لا باس يعني، مش فرقه. بس هنا بقى حفصهم مين؟ هل تظن ان حفص الدوري؟ اوعى تظن ان حفص بتاع مين؟ طعاص. ليه؟ قال لان حفصهم ده مين؟ وحفص الدوري وفي الذكر قد خلع. نعم الدوري يعني كسب. نعم يعني عايز اقول بعد ما جبنا الكسائي هنجيب مين؟ دور الكسائي. يعني الكسائي انفرد بهذه الكلمات، بعده دور الكسائي احد راويي في الكلمات الاتيه: رؤياي، رؤياك، مثواي، محياي، مشكاه، هداي، كما قال ورؤياك مع مثواي في عنه لحفصهم، ومحياي مشكاه هدايا قد انجلى. حلو جميل. طيب ممكن الآن نأتي بما أماله حمزة والكسائي ومعهم شعبة في 309. قال رمى صحبة حمزة الكسائي وشعبة أعمى في الإسراء ثانية. أركز في دي ليه؟ لأن أعمى جت في موضعين في الإسراء. الثاني حلو. أيوة. سوى سدى في الوقف عنهم تسبل، لان ده لما هيوصل الالف هتروح لايه؟ لالتقاء الساكن بتاع التنوين ده، صح؟ يبقى دول الاثنين سوى وسدى اللي فيهم التنوين ده في حاله ايه؟ الوقف فقط، اما الوصل لا. ثلاث مرات. حلو. قال نقى احنا قلنا ايه؟ وأرضائي فأجل شعرائي نعم. وأعمى في البصر. طب ممكن نجيب معهم قال وراء تراءى فاز. حمزة هنا انفرد بمين؟ نعم نعم وراء تراءى، وبالتالي هو كده كده الألف هتيجي معاه. فلما تراء الجمعان حمزة في شعراء ايه؟ وارجع بقى واعمى في الاسراء حكم صحبة. قال لا يعني ايه؟ ما هو هتيجي اعمى التانية هيدخل معهم مين؟ ابو عام، وهو صحبة كما هو، حتى لا تظن ان ايه ان ابو عمرو انفرد بيه. يدخل معهم في مين؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. طب احنا كده فهمنا ايه؟ ان ابو عمرو في الاثنين وصحبه في الاولى بس من الايه؟ من البيت اللي فوق. حلو؟ وما بعد راء انشاء احنا خدناها من شويه. قال وحفصهم، يعني هنا نقول حمزه والكسائي وابو عمرو معهم حفص في مجريها. بس هي اصلا كده كده داخله في قاعده مين؟ حمزه والكسائي وابو عمرو، لانها ذات الراء من ذوات الراء. لكن حفص فقط يدخل معهم في هذه الايه؟ هذه الكلمه. طب ندخل في كلمه ناء دي. طب بس في ولا في هودة أم زينب؟ في سورة هود. لا ده في سورة هود، يعني مجراها في سورة هود. لكن احنا بنتكلم على لفظ نقى. نقى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنن تل. الكلمة ده ايه؟ ركز معايا. أعرض ونأى ونأى بجانب، ماشي؟ أصل هتلاحظ إن الكلمة دي لو إحنا نتكلم على الإمالة هنبقى نأى اللي هي الألف، صح؟ لكن هنا في خلاف في إمالة إيه؟ النون والهمزة نأى. طيب الشغل فيها يكون ازاي؟ قال نأى شرع يمن، يعني هنا حمزه الكسائي ومعهم مين؟ السوسي. السوسي. حلو كده تمام. باختلاف، يعني السوسي له ايه؟ يعني اختلاف، يعني له الفتح والاماله في الايه؟ في الايه؟ السوسي ولا الثلاثه؟ يا راجل بقى انا بكلم السوسي بس. لان لو هو عايز الثلاثه كان هقول بخلفه. في الشراح متلاقي ذكر الشيخ عبد الفتاح في الكتاب ان لا يعتد بهذا الخلاف المذكور لمين؟ للسوسي. الكلام ده فين؟ في الالف. في الالف حلو. ما احنا جايين اهو بقى. قال وشعبة في الإسراء والنون ضوء سننتلى. نلاحظ مين؟ ان ضوء هنا الضاد اللي هو مين؟ طب وسننتلى؟ سننتلى هم ابو الحارس؟ لا سننتلى هو من الاخر، بس البيت ما جابوش ان يذكر الكسائي فجاب الراويين رست. يعني هو كده الكسائي من الاخر ومعاه مين؟ خلف. يعني خرجنا مين؟ خلاد. بس فاهم قصدي؟ ايوه يعني جاب الراويين، يعني المتن ما جابوش ان هو يذكر مين؟ واحنا ما خرجناش برضو عن مين؟ لا عن عن القارئين. هو بس يعني هو ما اخرج من اماله هذه النون هو خلات، هم اشتركوا في اماله الالف الاخير. حلو. طب احنا عندنا فين لسه اماله؟ فين؟ في النون دي نئ هيدخل بس خالف والكسائي على بعض ويخرج خلاد، يبقى خلاد يميل فقط الالف والهمزه هتتبعها ولا اماله له في النون. طيب وخلق وشعبه، شعبه خد بالك في الاسراء فقط، لكن كلمه ناء دي جت في الاسراء وفصلت، وشعبه دخل معهم في الاسراء. طيب خلاد والكسائي يميلون الكلمه بالنون كده. حلو ولا مش واضحه؟ خلف الكسائي. خلف الكسائي. انا كنت بقول ايه؟ لا انا اسف، انا اقصد ان الخلاد خرج من اماله النون. السوسي طبعا خرج لان ما ذكرش هنا. نعم. ما هو ملوش في النون. انا قلت الثلاثه بالاماله في الالف، ولا ما كمان شعبه كمان، لكن شعبه في الاسراء فقط. لكن النون هيبقوا ثلاثه، راوي و وإيماء. ندخل بقى على حمزة والكسائي ومعهم هشام لابن عامر في لفظ إناه. في لفظ إيه؟ إناه. تعرف تجيب الآية؟ انت ما تعرفش تجيبها لوحدك يعني؟ غير منظرنا هنا. في بتاعة الأحزاب. إذا دعيتم إلى نعم. قال إناه له شاف. لمين؟ حمزة وكسائي الشاف. تمام. يعني الألف؟ إنيه أي. وقل أو كلاهما شفا، يعني حمزة والكسائي في لفظ إيه؟ كلاهما. أحدهما أو كلاهما. كلاهما. هنكتفي بهذا القدر حتى لا نكسر يعني من القواعد والكلمات، وإن شاء الله اللي جاي هيبقى يعني وذو الراء ورش بين دي قاعدة بقى إيه، وهيدخل معاه أبو عمرو. دي حاجة تانية، مثلا الكسائي في إمام فعيل. نعم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.